الله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نواصل مسيرتنا مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم على موعد مع قصة الصبر على البلاء، مع واحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة تصدق به. شهد النبي للأسرة بأكملها أنهم جميعا من أهل الجنة. الليلة نحن على موعد مع عمار بن ياسر ومع أبيه ياسر ومع أمي سمية رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. أسر سيدنا عمار بن ياسر أسر خطيرة جدا في موازين البشر، في موازين البشر لا تسوى أي شيء، لكن الأسرة دي غالية عند ربنا. الأسرة دي على قد ما في موازين البشر لا تسوى أي شيء، لكنها غالية عند الله. يا ترى احنا برضه غاليين عند ربنا ولا لا؟ أنا مهم أوي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعر، حديث مسلم، رب أشعر أصغر ذي السمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. رواية كبير السند الصحيح، منهم البراء بن مالك. في المقابل لا، في المقابل كما جاء في صحيح مسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. لا يزن. موازين البشر شيء، موازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء ثاني خالص. عشان كده على قد ما اسال سيدنا عمار بن ياسر غني عند ربنا، انت كمان لو عايز اسرتك تبقى غنيه عند ربنا اعمل اللي اقول لك عليه. استغفر الله، اعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه. الحديث رواه ابو داود في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عايز تعمل ذكر لاسرتك في السماء؟ قال: لا، يعني النهارده اسمع واحد يقول لك عايز اشتغل انا اسرتي؟ لا، عايزين نعمل لنفسنا ذكر عند الله عز وجل، ذكر عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، اسره مسلم يتفضل على اسره. قال له جبريل عليه السلام: قال واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه في الليل وحسنه استغناؤه عن الناس. كما قال بقى خلي وصيه سيدنا جبريل ويوصي الامه ايه كلها. فقال: رحم الله رجلا، من الذي يدعو لك بالرحمه؟ قال عليه صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل وفضل ثم ايقظ امراته. الباب كلكم راع وكلكم تسمع الرايه. فنضح في وجه الماء، وفي المقابل: رحم الله امراه، ممكن هو اللي يصحى، ممكن هي اللي تصحى. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقظت وجهها. فحين ابى نضحت في وجه الماء. في الرايه الثانيه عند ابي داود في سند صحيح هو الفكر هنا بقى: فان قام وصلايا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكره. ذكرك يعلو من فوق سبع سماوات اذا اقبلت على قاعه فوق سبع السماوات سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا، يعني انا عايز بس تفتكر كده حاجه مهمه، لكن النهارده رجل كان في البيت وصلى في البيت وصاح امراته وصاح زوجته وصلت معه، بالله عليك اصبر الحمد لله. ممكن تيجي الصبحيه يتخانقوا مع بعض مثلا، او تصبح يتخانقوا مع بعض عشان يكون ناقص ملح، ينفع الكلام ما يحصلش. ولا ممكن يتخانقوا عشان تيجي حاجه ثانيه، او يتخانقوا عشان امور دنيا، لا ممكن. ده طول الليل هم يعني هم بين يعني عبدين يصلون ويتعبدون ويتقربون الى الله عز وجل. لا يمكن ابدا يختلفوا على امر دنيا. عشان كده احنا محتاجين النهارده الاسر الا ما رحم الله، البيوت النهارده اصبحت خاضعه على عرشها. النهارده المشاكل قلبت في مشاكل بين السوق والسوق. عالم الله سبحانه وتعالى هي اكتر يعني اشتغل مسؤول. فبقول له يعني كلمني كده على حاله الطلاق والزواج. فبتقسمني بالله يقول لي والله المعدل المتوسط يعني كل اسبوع حاله زواج ويخش حاله طلاق. تخيل سبحان الله حتى لو كده حتى لو في الشغل بس الله يهمك اتجوزك. فسبحان الله شفت 11 في حاله طلاق وحاله دور في حين ان عدد الاناث النهارده بالنسبه لعدد الاطفال 20 واحد او يتاثر وقل وهيوصل العدد ل 50 واحد كما اقدر حبيبه صلى الله عليه وسلم. خد بالك حتى يصبح لكل قديم اي كل رجل قديم واخد بالك 50 واحد العدد بتاعته 51. قال العلماء أي يمسك الرجل على 50 أمرأة شرط أن يكون بالاسم. وقال بعض العلماء عند نسيان العلم أو ضياع العلم ورفع العلم وانتشار الجهل بين الناس قد يصل الناس في آخر الزمان أنهم لا يعرفون شيئا عن الأحكام الشرعية بل ممكن أن يتزوج الرجل 50 أمرأة وهو لا يعرف الحكم إلا إن على كتاب. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تخيل نص الجلاله حتى الناس مش عارفه معناه ايه انت بعد قيام الساعه. واذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. يبقى انت عايز تبقى زي اسره سيدنا عمر بن ياسر هنقول سفرك ولادك تعلم ولادك في القران خلي جثه تتحكم بناتك تحكمهم وتصلي قيام الليل وتقعد تصيروا مع بعض ربنا عز وجل اخلاق الصباح اخلاق المساء وانت الشغل تصلي بحبك مش قال لي جدي لا انا صليت الضحى على نفسي حليني اخواننا الكلام ده صليت الضحى على نفسي وصليت الحمد لله بعد العصر اذكار المساء خد بالك اجلس طب ربع ساعه استغفر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ايه احنا لابد من التواصل. ذلك المراه الصالحه في من سلفنا الصالح كان صدق هو خالق يتقي الله فينا ولا تطعمن الا حلالا فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على ما شئنا. هذه المرة في الأرض الإنسان والتلاحة أمور الدنيا اللي احنا شغلنا فيها وقلوبنا خلاص انغمت فيها محتاجين النهاردة نكون زي أسرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. أول أسرة كاملة تعلن إسلامها لله أسرة عمار. وأول أسرة تعزت في سبيل الله عز وجل هي أسرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن رسائل الصحابة أجمعين. تعالوا نبدأ القصة من أولها على مصر صلى الله عليه وسلم. النهارده الصوت واضح شويه حكايه يعني حتى خفيف من رمضان يعني الشرح الايماني القوي ده يحفظه نفس الجار. اول قصه ان لما قتل نفس الوقت مع عمار جه الى ارض مكه من اليمن هو والدين الاخوات اللي هم الحارث ومالك في ايه السبب؟ اخوهم كان ضاع في غرام عليهم السنوات كل شويه يروحوا بلد يمين وشمال يروحوا مش لاقيها فانتهى بهم المطاف الى ارض مكه. اول ما وصلوا مكه خد اول ما دخلوا طبعا بس الاول قبل ما نخش او قبل ما نخش في قصه دخول مكه ناس عظيمه برضه اخوهم طبعا هم بيبحثوا عنه خد بالك ده دليل على ان الاخوه يعني شيء عظيم جدا وصله الفرقه شيء ناخد اللي احنا نتعرض عليه النهارده الاخ ممكن يرفع الاخاه ويخاصمه من اجل امواله من اجل ارضه من اجل يعني حمامه ثانيه ازاي. النهارده انت بتبحث عن اخيك لانه ضاع وقد ضاع الايمان من قلبي هل تبحث عن ايمانك؟ هذه مساله مهمه. الخوف ممكن يقع في البدع او في امور شركيه هل تبحث له عن مخرج من تلك الامور حتى ترده مره اخرى الى الكتاب بتاعها عز وجل؟ المهم ان هم راحوا وصلوا مكه. اول ما وصلوا مكه فقبر عليها نقش رجع الحارس ومات كيف رجع ارض اليمن بياتي خالد عمار حب اللي قاعده في مكه الله عايز الاسلام ربنا سبحانه وتعالى يرجع في قلبي شحنه ايمانيه خلي قلبه كده يحف دائما كما قيل ان ارض مكه تطيس افئده الرجال كل الناس ايه قلوبهم هي متعلقه بارض مكه. فالمهم رجعوا هما الاثنين وخرجوا من مصر فاثر البقاء في مكه انا عبد الخلاص وهو ما يعرفش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه في مكه وما يعرفش لا دليل برضه على ان الانسان احيانا يروح مكان هو مالوش رغبه فيه لكن ربنا سخر له الخير كله في المكان ده ممكن تدخل واحده انت مش حاسس يعني ان يعني عفوا يعني كتير من الاخوان وفاء ادارة الجميع لما يجي للتزوج اول حاجة طبعا ايه؟ الجمال. اول حاجة بس واحدة يعني ايه؟ جميلة. هي عشان تعفيك. فهي مسألة العفاف مش مسألة عفاف جسد بس لا. النهاردة احيانا بتكون الاخت ما يش جميل بشكل يعني. لكن جمال الروح عندها بتبقى على من خلال الشكل. وبعدين النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله يعني فاضفر بذات الدين ثاني الجمال. جمال المرأة نسبي يعني ممكن تكون انسانة جميلة بس بالنسبة مش جميلة. ولا في الاخر يعني ربنا يحفظهم كل مرة مرات يقول انا يعني ليش اتجوز زوجة لله. شو ما فيها بس في بنات خمسة بتعمل يعني هل سمعت ان في اخوات هم من الشام والبوسنة وكده ويعني هم شايلين مأوى كده فانا اتجوز واحدة منهم. شو ما فيها بس في طب ما في اخوات برضه بيجوا الصومال. وانا لا ما تفقناش على هي الشام عشان حلوة وبيضة وكده بلاش واخد بالك. فاحنا عايزين فعلا نتدور بالله يا اخوانا عايزين نتدور بالله. ايه المسألة مش ان انت النهارده تبحث عن واحدة جميلة وشقرة وشعرها اكثر عليها قدرة كل ده بيدور مع اعتياد نظرك على رؤيتك. رغم انك تشوفها مرة واثنين وثلاثة بعد 20 مرة 30 مرة عليك بتتعود عليها خلاص بتصبح في عين الناس جميلة في عينك انت حاطط عليها جميلة. ايه الجمال اللي بيحصل بقى يا اخوانا؟ جمال الدين والادب والحياة والروح هو ده اللي هو يا اخوانا. عشان كده بقول لك ممكن تعمل اشياء هي هي في نظرك مش كده كان هي عين الخير وعسى ان تحبوا شيئا وخشوا لكم وعسى ان تخافوا شيئا عليه وهو ايه؟ وخلوا لكم والله لا اعلم وانتم لا تعلمون. دي مساله قضاء القدر يعني سبحان الله كما قال جل وعلا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تروحي انت عايز تعمل حاجه معينه والامر ما يتمش ليه؟ ربنا مش فاهم. فدي كما قال احد العلماء ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول غير الحال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني النهارده انا مثلا بتزوج امراه فهل ممكن ان انا اكل ثمرات ايماني من الله؟ لا من الذي يعلم الله. فان اخترتها على اساس الدين يسر الله لك حسن الامان. حسن ايه؟ ان تكون الزيجه دي مع هذه المراه ان انت ربنا يكرمك وتجني الثمرات الطيبه من وراء هذه المراه. ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امرئ ما يريد. وده السر يا اخوانا تفرق الخلق بالعلم والقدره. عشان كده انت لما بتستخير ربنا بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك بالفضل العظيم. ايه السبب؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغيب ثم ايه؟ تسال في امر الخلق. يبقى اذا السر في كل هذا العلم والقدره. المهم نمشي على موضوعنا. فلما دخل ياسر واحد عقار العرب جميعا كان من عاده العرب في هذا الوقت في الارض الكبيره اي واحد يخش اي بلد لازم ينزل في ايه؟ في يعني لابد ان يحارب سيدنا في ايه؟ يستخدم الخمر. ليه؟ عشان يمنعه يحفظه يحاول ايه؟ ان هو يدافع عنه. فدخل ياسر فحالف ابا حذيفه ابن المغيره المخزومي. ابو حذيفه حب ياسر بحب شديد جدا. ليه؟ شاف عليه اخلاق طيبه وسمعه طيب لا خلق نبيل لا رجل فاضل حب الكلام حب الخطه للعلاقه اللي ما بينه وبينه. فبالك كان ابا حذيفه كان عنده انا اللي هي مين؟ صنعي. راح يتزوجك مين؟ ياسر. انا شبك له من؟ عمار ياسر. رضي الله عنهم جميعا. بعد كده حب يتمم الفرح على قلب ياسر فحمل ايه؟ راح اعتقه لوجه الله ثم مات ابو خديجه ابو حذيفه وترك ياسرا وقد اصبح حرا في عبد الرحيم. وصلنا لحد حلمي في الوقت دوت اللي كان موجود في ياسر في ارض جديده وتزوج بسمية وجبت له عمار بن ياسر في وقت كانت البشريه كلها غارقه في اوحال الشرك والمعصيه. كما صح ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم وان الله اطلع على اهل الارض فايه صدقه عرضهم وعجمهم الا بقايا هذا الكتاب. وكما في حديث حذيفه عند البخاري لما سال لما كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر ما قلت ان يذكرني. القائل عرفت الشر ولا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال ابن جرير رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا خير من هذا الشاهد لقد كنا ايه في جاهلية وشر. في الوقت دوت يسر الله عز وجل في الكون كله نعمة النبي صلى الله عليه وسلم فشاء النبي بنعمة التوحيد لينشر أنوار التوحيد على الكون كله فشاء ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفعل. في نفس الوقت ده عمار بن عبد كان في شوية سمع عن الرسالة المحققة على صحيح الله الصلاة والسلام فأول ما سمع ايه خطأ حسب لازم يروح يشوف الكلام ده يسمع وحيانا يقول ايه لكل الناس اللي خايفة تخش المساجد تعالوا اسمع ان كان اللحية بيقول لا خير لا ان شاء الله ستحصل على خير وان كان اللحية بيقولوا ده ما هوش خير خلص اسمعنا ما هو كيف سيدنا عمار بن ياسر اول ما سمع الحنين راح النبي عليه الصلاه والسلام. وده بص في وقفه جميله جدا احيانا تلاقي انسان نهار للمسجد جنب المسجد ويسمع الاذان خمس مرات في اليوم ولا يستجيب ابدا وممكن تلاقي انسان جاي من اخر الدنيا من على بعد كيلو مترات وعرفوا ذلك اول ما يسمع الاذان يجري ليه؟ قلبه مرتبط بايه؟ بيت الله كما قال صلى الله عليه وسلم سبعة من الله في ظله يوم تصل الى سره منهم ورجل قلبه معلق في المساجد. خمس بلد فسيدنا عمر بن ياسر سمع سفر للتوحيد مليان او في المريح النبي عليه السلام وسمع القران الكلمه التي انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا السيدة بقى سيدنا عمر لما حبيت راح النبي عليه السلام في بيت او في دار الارقم ابن ابي الارقم تمام لسه كسر كم من المسلمين النهارده محتاج ان هو يخطي عدد الخطط احيانا الانسان لا نفسه نفسه خطط لحياته مش قادر ليه؟ لسه المسألة برضه مكانتش خط نفسها تحت الحجاب مش قادر ليه؟ نفسها تبقى خط عدد الارقم لكن الدافع الايماني اللي جواها لسه ما وصلش الحته دي. هي لو تخلصت من كل عقبه نفسيه ومن كفها من ملامه الناس ونظرات الناس والمجتمع هيقول والناس هتعلمني والناس كل ده لو لغيته خليته وقتها بفضل الله هتسير الى الله سيدنا محمد. ايه اللي خلى بقى ابا طالب عم النبي عليه السلام نفع القصه؟ كلام وده سبب في صحيح النبي عليه السلام تابع معه بالدعوه الى حتى في راس الموقف. عند الموقف يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي فيقول هو على سيره عبد المطلب في اخر رمق قال ايه للنبي عليه السلام؟ قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعذرني قريش فاقررت بها وما تكاثره. ويجي العباس عم النبي عليه السلام يسال النبي عليه السلام يا رسول الله لقد نفعك عمك عمك ابو طالب كثيرا فبما نفعت شفاعته؟ قال سالت ربي اين يمكنه من النار الى احضاح من النار فهو اكمل اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على شمرتين يبني منهما دماغه ام جنابه. ده مرتين محتاج انت تتخطى عدم الخطا وطلع على الله. كتير من الناس مش الدخان مش عارف يخطى ليه هل النيكوتين بيجري في الدم؟ ابدا الشيطان هو الذي يجري من الدم هو الذي يجري في الدم الحقيقه صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب من حالنا قلبه بمين؟ مش معاه نفس الكرة ربنا عارفينها عارفينها محتاج يتخطى عتبة الارقم عشان يدرك الدم دي ويبدا يرتبط حبا لله جل وعلا. كثير من الناس قلبه في عندك التلفزيون الفيديو الدش بامور الدنيا كلها يحتاج ان هو يتخطى عدد الارقام. المهم ان سيدنا عمار اول ما اسلم ولامس الامام الشباب فقال لي على طول استعد ارجع لمين؟ لامي واخي. على طول يعرف عليهم الخير اللي هو ايه؟ شاف. وده دليل على ان المؤمن ليس يحب الخير من حوله. كما قال الشيخ ابن عامر حينما ساله رفض من انتم؟ وما الذي جاء بكم من هذا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عهد الإسلام ومن صدق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس دور مسكنا فن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمر أول ما أسلم رجع إليه هو يوم على طريق التوحيد ولكنهم على طريق الله جل وعلا فأسلم ولد أمه وأسلم أبوه. وده دليل على أن الإنسان الانسان لابد ان هو يكون بارا لابي وامي وضعف من فرق ان انت تاخذ بعيد الام والاب من الكفر كده الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. لو صحيح مسلم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه امه كانت مشركه والله كانت مسلمه. وسيدنا ابو هريره كما تعلمون اسلم قبل موت النبي اربع سنوات. في الاربع سنوات يا اخوانا ملأ الدنيا بعلم حديث النبي سبع سنوات. تخيل شوف انت التزمت لك كم سنه؟ سبع سنين وعشر سنين وعشرين سنه في جنه الاب المرتد بقاله 30 سنه. قلت حصلت عمرك اي شيء ممكن يقول لك تساوي الصفر وبعض الناس تحسس كده رحم الله. انما اصحابنا اصحابنا في يوم واحد كل الخندق كله يتغير يتصفى حرب. وكما قلنا في حلقة معاذ رضي الله عنه وارضاه تحت معاذ كم سنه يا اخوانا؟ 30 سنه. ويقول في عمره كم سنه؟ 36 سنه. في ست سنوات صبر امتد لموته 10 وحدات. تخيل كده انت عارف تحررها مصلحه الى عهد يقول لك انت 10 وحدات. انت متخيل يعني 10 وحدات؟ سبحانك تعالى. النبي عليه الصلاه والسلام كان عند ابن ابي شيبه بسنه من صحيح الشواهد انه قال ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي الا احد الطاهر والكرسي بلا. هي السماوات السبع نحن بس عشان نعرف استقامه السماوات السبع احنا لما نرجع لحديث الاجماع المسلم نعتبر انه يدخل البيت المعمور في كل يوم ايه؟ سبعون الف مدى سبعين الف مدى في بلد هذا يرجعون اليه الاقلام الساعه يعني هم ذكرت الملائكه وكلام في حديث خلق ادم عليه السلام كل يوم يدخل البيت المعمور اللي هو فوق الكعبه بس في السماء السبعه كل يوم بيقول لك ايه؟ 70000. اليوم الثاني 70000 اليوم الثالث لحد قيام الساعه عدد ملائكه السماء السماء السماء السابعه فقط. الملك الواحد لو ضرب بجناحي الارض لا تتوقف المسبار. الملك الواحد حتى ان جبريل من جهالات قوم لوط اللي حصل امره طبعا الرسول ان يحمل قرى قوم لوط هي قرى كدوم بجناح واحد وفي روايه انه بريشه واحده من جناح حمل القرى من جذورها كانت لها الدنيا قال ابن كثير رحمه الله حتى سمعت الملائكه صوت سلاح كلابين. معنى الكلام ايه؟ انه اقرب القرى لحد السماء الدنيا قوي ثم جاء امر الله فجعلنا عاليها كده. مثل عمل ايه التجويف اللي موجود في اصل الاخر اللي هو ايه؟ بحر الميت. بحر الميت ده لا توجد فيه اي سمكه ولا كائن حي. ليه؟ بشكل المعصيه. لو جبت من الميه بتاعت البحر الميت وسقيت سبع حي يموت. لا يمكن ان نشوف ايه؟ شوف المعصيه. تخيل سيدنا جبريل بجناح واحد قال خبرا قوم لوط. تخيل عدد ملائكه السماء السبع قد ايه؟ تخيل عدد ملائكه السماوات السبع كلها قد ايه؟ كل دول السمع السبع قال عنها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع كلها بكل ما فيها طبعا والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا تحرق وكذب بلد خاتم هذا نفس الحرارة ماذا يمثل؟ أجل في البلد وما الكرسي بلد وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحرقة والكرسي فلا والرحمن على العرش الكرم يسمع ذلك لم يستطع نحن الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله وتقدست أسماءه سبحانه وتعالى كيف يحدث فيه شيء وهو السميع البصير كل دوت تخيل ان سبحان الله سيدنا ابو هريره لما حب ان امه تسلم في العمل كما صحيح مسلم انه دعا امه الى الاسلام قتل الضمار سكبت عليه فلما ابت عليه ماذا حصل؟ قال فدعوتها يوما فاسمعت في النبي ما اقرا فقالت النبي عليه الصلاه والسلام فابو هريره لم يتحمل فبكى ودخل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت ادعو الي الاسلام فتاب عليها واليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اقرا يا رسول الله انك مبارك الا تدعو الله ان ياتي ام ابي هريره وهو لا يحسب افهم الام رسول الله في تحت الروم احسن الفسق ترى الام كثيره الام مشركه اطلاق بجبر تبحث خبز من الاسلام الام على معصيه الام على تاخذ خبز الاسلام خد بالك هو ده عمل مش تثبت ان انت النهارده تجيب طول السنه عقوق في الام والاب ويوم واحده شمال في جدها حته ناس، لا انت ما ينفعش ابدا. فسبحان الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ام ابي بكر. وحبيبه صلى الله عليه وسلم موصول بالسماء ودعاءه مستجيب. سيدنا ابو هريره قال فاستبشرت بدعاء النبي الى امي صلى الله عليه وسلم فرجع الى امه مسرعا ما عادش من نتيجه بقى وهو عارف ان النبي مستقر لان دعاء النبي مستجاب. قال فلما وصلت الى البيت وجدت الباب مجاب يعني مغلق فتفتحت فانخرط الباب فقالت على رزقك يا ابا هريره امه في النبي عليه الصلاه والسلام ما تخشش استنى شويه. قال فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تتكلم وقالت يا ابا هريره قلت نعم يا امه. قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكيت من شده الفرح ورجعت الى رسول الله قلت ابشر يا رسول الله ولقد استجاب الله دعائك. فقال النبي خيرا فحمد الله واثنى عليه. فقال ابو هريره ليزداد من الخير يا رسول الله انك مبارك انا ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين اليك. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا استمرت اليه بالتحديد اللهم حبب عبيدك هذا الى وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره فوالله ما سمع بي مؤمن قط الا واحبني ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل جلست في يوم من الايام مع بعض الشيعه السعوديه تخيل بفضل دعاء النبي لابي هريره حتى الشيعه بيحبوا ابو هريره. تخيل ليه؟ ده القران اللهم حبب ايه؟ هذا الرجل ابو اللهم حبب عبيد الله اللهم للمؤمنين وحبب المؤمنين. سبحان الله الدعوه كانت البركه بتاعتها حتى شبهت ايه؟ اهل البدعه والكفر والمعصيه كلهم بيحبوا سيدنا ابو هريره. وحكى الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني لما نيجي ندعو الام والاب قد يبقى في حاجه في كعبه بعض الشباب اتمنى قوي ما يتكلم قلت لها اسمعوا الحمد لله عرف طريق الطاعه لسه الام والاب على المعصيه لسه على التلفزيون على الفيديو على السيشن بيلعبوا طاوله تشيل نتيجه حاجات كده في بالك اول ما يدخل عليهم يطلع على ايد يطلع على الرجل ويكشف وشه زعلان وزاي خارج ينقص داخل ينقص ما ينفعش الكلام ده خالص. الام برضه يعني لازم نعرف الناس اخلاق المسلمين ومن جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم تعمل ايه؟ تقتلهم. لكن من الناحيه الثانيه مصالح الامه في الدنيا معروفه الامه حتى لو كانت كثره مش عاصيه كثره ومش كثره وبس يا رب لا هم كفار وبيدعوك كمان للكفر انك تعرف في الحاله في الحاله دي تعمل ايه؟ لا تعصي المخلوق في معصيه لكن في نفس الوقت اوعى تعرف تعمل ايه؟ تكتبهم في امور الدين في اشياء في ايه؟ اكل وشرب اللي انت عايزهم كل ما تدعوهم في الله وتخليهم يشوفوا اخلاق المؤمنين يا اخوانا. احنا عايزين الله فعلا نحول الاسلام الى كلمه عمليه بدلا من ان كانت كلمه عمليه. محتاجين يا اخوانا وصفنا من المسلمين فعلا يحولوا الاسلام الى واقع عملي منظور الناس تشوفهم يشوفوا الاسلام في الكلام ده. لما النهارده لما يشوفوا النهارده اخ مرتد ولا كذا وكذا يكون معقد بامي وابي الكلام ده كله اسلوب معلش طيب المسلمين. وبعدين الام لما تشوف كده مش مخرج السهم هو دي بتقول كده وده يذكرنا بقصه سعد بن ابي وقاص حديث هو مسلم امه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم ايه اللي حصل؟ خلاص حديث له يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها اجل. قالت اذا فانا امك. وكان من اباك يقول يتوقف في مكة في بيت الأم في من سعد بن أبي وقاص. ليس قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع إن الست ما كانتش ذكية. ليه؟ هو بتقول له الدين بتاعنا بيمر في بيت الوالدين؟ قال لها أه. فبتقول له طب في بعض الأولاد مش هيدير الوالدين سبحان الله لأن الدين هو اللي بيمر كده. فقالت له فأنا إيه؟ أمرك أن تخرج من دين محمد وترجع عن دين محمد. فقال لها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يا اختي والله اني لعلى شديد الحب لك لاشد حبا لله والله لو خرجت نفسك لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على ان اترك دين محمد رسول الله عين ما بعد فكلي او نعسي. لان لسه ما تركتش دين محمد انا هكذا اخرج حتى مموت والعرش لا يمكن إلا إيه؟ هذا الذي صدقت أمه. بالفعل الأرض على شدة الزراعة والنسج، لأن الناس قعد ثلاث أيام من غير طعام ولا شرب. حتى الشاة اسمه عمار، فقال الله طعامها، فقام كبر على الشعب، فنزل قول الله عز وجل: وإن جاء ذاك على نفسك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فزي ما قلنا منتج واحد بس في أسرة يلتزم ممكن يجعل على يديك الخمس الكثير. أول ما تلتزم قبل التوفيق، بدل ما كنت في الأول بتخش تقول للوالدة والوالد صباح الخير تخش السلام عليكم. الناس حسوا فرق. أنا لما كنت في مدرسة تخشهم تلتزم، بدل ما كنت ما بتسألش فيهم لا تنفق لا في كثير ولا قليل، لا كنت داخل كيف فتح كده وصحة كان بيقوم كده طبعاً خلال الكلام كله والله يفتكر عمو جيد ده محمد المسيدي محمد بن مصري رحمه الله من خيرة التابعين. فالمجد كنت جميل أو اسمعك مصر صدر عن مثال محمد المسيدي بيقول بيت ليلة أدمت أطراف أصابع أمي معناها سكر والدم مش واصل أطراف أصابع مش ليلة ولا ذلك دول الدين عمالي من أجل في صرابع الدين روزين ومات اخي قائما بين يدي الله بفرج جمله. قال محمد بن مكذب: فوالله ما ارضى ليلته بليلته. يعني ليلته انا افضل عند الله من ليلته مع انه مات قائما لله. لكن يا اخواننا الانسان دائما يحط على وصول النفع لفرج، يعني على سبيل المثال لما سال الامام احمد بن حنبل: الذي يرد على اهل الزرع افضل ام الذي يصدق قيام الليل؟ قال: الذي يرد على اهل البدع افضل من الذي يصدق قيام الليل، لان الرد على اهل البدع ينفع الله به المسلمين، اما قيام الليل فلا ينفع الله به الا الرجل. قال: فالنفع تعبد النفع للغير افضل عند الله من نفع الانسان نفسه. واذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلم النفع يوصل به للغير. واحب الناس الى الله انفعهم اعلان، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. المهم لما اسلم سيدنا عمار بن ياسر واسلمت امه واسلم ابوه مفيش ساعات تعبوا يا اخوان زي دلنا على ان اعلان الاسلام دايما يتنقصوا بالمؤمنين الخارج. احنا بص مين اللي اسلم فلان ومين اللي اسلم فلان ومين المؤمنون في غفلة شديدة عامة كاملة. اول ما اسلم سيدنا عمار واسلمت امه واسلم ابوه ساعات بعد كده كنا وصل الخبر لنادي محسوم على طول مسكوا سيدنا عمار وانتقوا لباه وعسكروهم في رمضان مكه. احداث شديد جدا لحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخفف عنه فلم يعلم ان حادث امر التسليه امر عظيم جدا. بعد الانسان لما يشوف مثلا ربيع يطلع فيكم واحد مريض اي مرض اول ما يكون المرض ده في المستشفى فيشوف كل الناس اللي حواليه مرضى بنفس المرض بيتفضل كده بيتفضل يقول لك الحمد لله ده مش انا لوحدي ما غير كتير. بعد نفس الحكايه لما يسال الحال طلع مرضى في الجاهليه ماذا هو النصر؟ فكانت ايه؟ قالت: والله لان الدنيا كلها فداء معاويه على مود ايه؟ واحد كسر. فكانت تقول: يذكرني في طلوع الشمس صفرا واذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الناجين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. نفس المرأة بعد الاسلام بعد اسلامها كانوا اولادها في معركة القادسية بعد موت الاسلام في معركة القادسية ماذا اولادها الاربعة لله عز وجل؟ اذكروا يا اولادي انكم والله لابناء رجل واحد والله ما خشيتم سببكم ولا كنت اباكم فإذا ما شاء الجهاد وشد الجد فإيه؟ فأخلصوا لله عز وجل فإني أحتسبكم عند الله عز وجل في يوم العظمة. دخل مطمع فتكفلوا من حماس ودخلوا فجاهدوا. كان اللي يريد منهم هو يتفرع في النصر لله يزيد وصية الأم ويخش فتشهدوا جميعا فجاهد من جاء يوجه أمهم باستشهاد أولادها فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقدرهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا يرفع فيه مال ولا بنون الا من اتقى الله بقلب سليم. ايه اللي غيرها؟ يحسد الايمان الذي سكبه النبي باذن الله في كتب المؤمنين من عند الله. خد بالك؟ فالتسليم الامر عظيم جدا ازاي؟ امر التسليم ده يحرم منه اهل النار ربنا يطلع فيكم. لان اهل النار يجمع عذاب حسي في حياتهم كلها يصيبهم عذاب معنوي. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس. عذاب الحس معروف، الصديق والسنين والسيعفو عفكم والحميم والسق والاشياء والفكر والسفر والنار والمسيان جهنم وخير عفكم وعفكم. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحس. زي ايه؟ اعظم عذاب معنوي لاهل النار هو حشفهم على روح البشريه. كلا انهم عرض فيه يومئذ لمحشورون. فشد عذاب، وده تحديد على ان الكفار هيشوفوا ربنا عز وجل في ارض المحشر، لان الانسان لا يعلم قدر الشيء الا بعد خيارات ما يصيبه. صحابات يطلع الله عز وجل عليه في ارض المحشر في بعث اخر الحساب. فارى الكافر ربهم عز وجل رؤيه ايه؟ عذاب. ليه؟ لانه عصى ربنا عز وجل وكفر بالله عز وجل. وبعد كده يحرم من رؤيه ايه؟ رؤيه الله. فإذا حرم كان أشد عذاب الأعذاب في أهل النار، لما قال الإمام ابن القيم: ما تلذذ أهل الجنة في الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حشمهم مع رؤية الواحد القهار سبحانه وتعالى. تأييد وصول يومئذ نظر إلى ربنا إيه؟ مقصود التأييد بقى كان تأييدهم عن ربنا يومئذ لمحشورون. من ضمن العذاب المعنوي برضه إيه؟ كل عذاب معنوي، ان كلما لفت امه لعنت اختها. كاملين خبات على طرائق الطيور، كل واحد بعد ما يهدم الثاني خبات وعمالين وقفلت الحمد لله، ويعني ويعني كل واحد يغني الثاني من كل جنب، والتانيين كلما لفت امه لعنت اختها ربنا عز وجل. كل من ضمن العذاب المعنوي اللي هو ايه؟ عدم وجود التسليه يا اهل النار. كما قال الامام القرطبي في قول الله عز وجل: وقال يا ودي الذين كفروا ان كانوا مسلمين. ذكر الامام الخطيب يعني وقعه جميله جدا بمناسبه هذه الايه. قال: فاذا دخل اهل الجنه الجنه الله جعل منهم نار، واذا دخل اهل النار النار. طبعا كان اهل النار في الدنيا يسخر من الموحدين. ان الذين اجرموا كانوا في الذين امنوا وحقوه الى ربه الا تغاضون الى اخر الايه. يوم القيامه اول ما يخش اول ما يخش اهل النار في النار، ويخش معهم عصاه الموحدين في النار برضه، فيقول الكفار للموحدين: ما اغنى عنكم اسلامكم. اهو احنا في الايه؟ في النار مع بعض اهو. احنا كفرنا وانتم امنتم. وعرفنا ذلك احنا الاثنين في النار. فيطلب رسول الله عز وجل ويطلب الملائكه فتخرجوا من النار. فهنا قول الله عز وجل: ربى غائبه الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فتغلق النار على اهل النار. خدت بالك؟ فتغلق النار على اهل النار. ثم بعد ذلك يحبس كل واحد منهم في مكان واحد. يعني في الخمس الكبرى، يعني في الشفحه الاخرى. وبعدين ربنا يقدرهم رؤية بعض عشان يتلاعب بعد ما يخرج عصاة الموحدين النار تنقلب إلى ظلمة شديدة، شاف الشحنة. وكل واحد مكان واحد، فيظن إن هو بس لوحده اللي فاضل فين؟ في النار. قال لي بيسموه في إيه؟ سجن انفرادي. شد حساب، ممكن تسالي سجن في وسط ناس صحوة وحدة، أو يحفظ القرآن يقرأوا يعني أو أي حاجة يسلوا بعض عنه. إنما لو حاط لوحده يموت في الشمس. هم برضه نفس الحكاية، أول ما يظن إن هو لوحده بس في النار، مش فاكرة الحساسة أو الذل والكذب يسقط عليه إضافة إلى عذابه في النار، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. فنفس الحكاية برضه سيدنا عمار يعذب بأمين وقوة يعذب معاه، وبرضه حواليه صحابة كان يتشدد بمن؟ بمن يعذب حافظا. فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يسترسل قلوبهم يعذب عليهم. كان عدة ساعة بسبب الصحيح في الشواهد. قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. الرواية الثانية هي السطر الآية يا شيخ: فإن موعدكم الجنة. رواية منقطعة، رواية ضعيفة، رواية حاسم بن سلطان. لكن الرواية الصحيحة: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. الرواية الثانية الصحيحة أيضا: كان النبي يمر على عمار بن ياسر ويضع يده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم عليه السلام. وشوف بقى لما النبي عليه السلام يعدي عليك وانت بتتعذب ويقول لك ابشر بالجنه، اكبر كده لا يحسبها. طب طبعا يعملوا معايا بس طالما انا حضرت الجنه بإشارة النبي الصحابي الذي لقى في العنبرة صلى الله عليه وسلم خلاص هكذا تمشوا آل عمار فإن موعدكم لا شك. فلما سمعوا البشرى حان عليهم العذاب والآذى لأنهم يعلمون أن الإنسان أو أن المؤمن سيأتي كل شقاء على أول غفلة في جنة الرحمن كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمن أن أهل الدنيا من أهل النار وفي أحمد فيوم غفلة في النار فيسأله الله عز وجل عبد ما رأيت نعيما خالص فيقول لا والله يا رب أم العبد إن عايزك لا مش عايزك غلط لكن هو فعلا بلمسته نسيته كل نعيم شافه في الدنيا لا والله يا رب ما رأيت نعيما خالص ويبقى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة الله مش عارف منه فيوم غفلة واحدة غفلة تساوي ولا حاجة فيوم غفلة واحدة فين؟ في الجنة فيسأل الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤس الخلق؟ هل مرت بك شدة الخلق؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤس الخلق وما مر بي شدة الخلق. شد الأحزان على سيدنا عمار وعلى أمه وعلى أبيه. جاء الهادي بن أبي جهل عليه من الله ما يستحقه. فأراد ابن سمية لأم عمار أن تذكر بالله عز وجل فأبت. فهددها مرة ثالثة فأبت. وطعنها بروحه في موضع عصبها وفي موضع عصبها وقبلها فكانت اول شهيدة في الاسلام. وشوف بقى في تاريخ الاسلام اول واحدة اسمحتين المسلمين مفيش رد العمل واول واحدة عالم الاسلام بين سمية او واحدة اسلام حدثت في الاسلام المصرعية فانت بس الاسلام قال ايه اول من اظهر في الاسلام عملي كان سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامور سميه وصهيب وبلال والمقداد سبع دول اول ما قدم الاسلام اول واحده امنت هو خديجه واول واحده اعلنت اسلامها سميه واول شهيده في الاسلام ايضا سميه رغم ان سميه غدا على ربيعه لكن في موت المؤمن اشعث ليه؟ عشان تعرف ان جسمك وان لازم احياء صباح عشان تحياء تعيش. تخيلت نفسك انت ماما بالله عليك لما تسمع قصه المقصوديه قدمت امام ابيك عمار تخيلت ماما كده ان ممكن امك تقعد امام عينيك بالله عليك تصدق والله عند موت امك رحمه الله عليها على جميع المسلمين وانا جالس جنبها وهي سكرات الموت فقلنا انه لو انها كلمه لا اله الا الله فكانت رحمه الله كانت تقول الله الله الله لا يكتب لسانها هذا الكلام حتى في مساحه كانت الله ماتت ووشها ما شاء الله ابيض كان خليل الشتاء والبسمه اتكسبت على وشها تخيل انها في اللحظه دي تذكرت سميه وطبعا قلت طب ده الحزن اللي جاء في قلب الواحد يعيب على فرصة شوف أبليه أتخيل أنها قتلت أبائنا كيف يكون فيه فهذه نحن قريبا حاجة زي ما بيه بتحساس الإنسان أن أمه تقتل ما بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى أن تذكر في لحظة دي أشياء غريبة جدا كانت من الأشياء دي ان عند موت امي رحمه الله عليها هي كانت يعني ما شاء الله وان كان طبعا الامر ده شخصي المفروض ما تتكلمش فيه لكن من باب يعني تحفيز المؤمنين على قيام الليل لان تفضل قيام الليل كل يوم تفضل الله سبحانه وتعالى لكن هي قاعده طبعا عشان تعبانه وكانت دايما صوت الله عز وجل وده بنعمه بتاع عليا اكثر من ساعه كل ليله اسمع دعاء هريه بفضل الله كان اجمل دعاء في عيوني يعني بعد الحياه الجميله يقول يا ابن ربنا الحب في خلوه فأسأل الله عز وجل انه فعلا في حب في خلوه لان انا بحب كل المؤمنين شايف مكان الله ربنا يجمعنا على خير يا رب. قبل موت يوم احنا سافرين في تركيا بس وجود كبيره بتحكي في تركيا قبل موت يوم كانت امي بقالها سنوات ما نزلتش على جوزها قالت لي انا هنزل على جوزها فاهم؟ يا رب نزلت في يوم الله سبحان الله في اليوم ده ينفعش في ذلك أصلا حتى الله يصدق الله فرصي الأرض لا يخبرش حتى الخارج ما في جيب انت عارف سنة معناش من عودة الله فلا كل يوم صدق حتى الدفاق ما شاء الله وفي مليل صدق الخارج ما عمنا أصلا مش هذا الخارج فعايزة تتوقع الآن كيف تخذي سنين عشان الضوء هذا الجزوم كفي يديها من الشهر بس فبنت لقيها رأسيت انت ما تضغطيش قلت لها الحمد لله هم وضعوني لكن ليس أرضى بعشر في الكلام لكن سبحان الله ربنا إلينا من الكلمة دي هم وضعوني مين متعرفش يعني بقى تيجي بقى وفي الثابة تصل العصر تصل العصر ليه عدش من بعض التسجيل كان يبس كبر فبنت لقيها رأسيت ما فيش طلب على العصر لكن ده فيه كتير بس ياريت من الحمد وكبرت وقفت حفصوت عالي وشاركها في الكرات ومهنة خلفة الحرب ده عفل سبحان الله يعني تقول لي دايما لو مرض يبني لأن إخوانك من الدعاء يدعوني عشان محتاج دعاء في نفس الليلة الطفل ده الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر فضل يعني في اليمن يوم الاثنين دخل يوم الثلاثة يوم الجمعة كان واحد تعافى شرط اصحاب العهد القدس محمد حسان العالم المنصور الشيخ فوزي بعيد العالم الكريم الدكتور حسين العالم العظيم كل علماء مصر دعونا وملايين البشر تؤمن في الليله دي في المنام تقول ايه؟ يا بعد الله خير يا حبيبي على الخير الوفر سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي استفدت وقلت سبحان الله الحزن الذي جاء في قلب الواحد من مصر الام فكيف لو كثرت امامه؟ فكيف صلاح بن والله صبيح هذا هو عمر الله فشوف ابن عمر شوف عزيز الإسلام عنده أمه ذي كنتي لقدامه واحد سنة واحد سنة واحد يعني سبحان الله جدا من ذي بلاش بقى دي وإن يعني ونحن في الخارج لا زي بعض بعض الشباب كان في الخارج وقتنا كثير جدا يخرج من الابتلاء وأقول له نحن مطلوبة جدا يحلق أحياته ويسيب كل حاجة وما يخلصش في المسجد وإذا خرج بقى مش نمشي بقى الحين لا واحد يا أخي الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشياء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم المهم فضل بعد كده مين ياسر واحد عمار فضل عمار المهم المشركون يعني اشتدت وقفهم على ياسر واحد عمار صمد له يبقى عمار شاف صوت الدين امي وابي انا معايا فضل مين عمار بس صلته كل العذاب على سيدنا عمار لحد ما قالوا له اتركوا محمد قال لهم لا فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في اسس فاقوى الصراحه فذهب الى النبي وهو يبكي فقال يا رسول الله قال نفسي يا عمار قال شهر يا رسول الله والحديث رواه الحاكم سند صحيح قال شهر يا رسول الله قال وما زال قال ما زال بي يعذب غني حتى نلت مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكيف تجد قلبك قال وفي الايمان قال فان عنه فعوض عندما تكون كده ثاني كل وقف من عذابه شبيه رحمة الله عز وجل الله أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولم يكن الله عز وجل إلا من حكم وقلبه مطمئن بالإيمان نصرحنا أن تكون الإيمان إخواننا وأنت منا من يعبد الله على حق فإن عصاه خير اطمأن منه لا يكون مش شبه الإيمان معه مبسوط وعنده زوجته وولاده مفيش بلاء مفيش كلمة الحمد لله بسبب الخير أول ما يتعرض لأدنى فتنة لا خربت مش هتبقاش على كده انا اعرف ربي الحمد لله وكل حاجه زي الزيت واكل واشرب وصفه انما قلت لك لا يا اخوان الابتلاء ده رسول الله في حضرتك في الجنه اسمع هذا الحديث على المنفقه العامه صلى الله عليه وسلم حديث راضي حديث جميل جدا وكل حديث كما عشان جميل خدمه على الحديث النبي مسلم وصدق قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب لعبد مؤمن قطع شفه في الجنه فلا يبلغها العبد عمل فلا يزال الامر يبتليه بس مش كده لا ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها انت اعمالك مش مصالح لصالح ربنا كتبت ايه في النص مثلا اعمالك ما توصلش خالص للجبل يوم ربنا اتحرك عليه الضغط بلاء بعد بلاء بعد بلاء ومع البلاء من رحمته يرزقه ايه؟ الصبر والرضا والرضا اعلى من الصبر واحنا عايشين ربنا جميعا في الصبر مش مرتبط بالرضا الصبر واجب علينا اما الرضا فان فعلتها فان فعلته ففيها والنعمه عليك وإن الأفعال تفصل الخطوة الجميلة كما قبل يعقوب أو يوسف عليهما السلام. فأخبرت في ذلك زي مهم جدا الإنسان لما يأخذ ممكن يوصل إليه مكان إخواننا إذا تحقق فعلا من الفكرة عطف عليه يدرك المكان يا إعلامي إن الأرض واسعة فإياك تعبدون. إيه معنى الإجابة؟ يعني إذا كنت هتضطر في مكان ما تقدرش تعبد فيه لا أرض واسعة أخرج أي مكان وأعبد ربنا إيه؟ فيه سبحانه وتعالى. المهم شوف الفكرة كلها وحدت في كل شيء عشان تبقى تبقى مسلم وعشان تبقى موحد زي ما قلت لك وصل الدين وصل القران وصل السنه على اشكال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر في هذه المشكله وذلك النبي له ولاصحابه صلى الله عليه وسلم باشرار في دينهم هذا ما اشير الى مدينه النار اخر عمار تغرب في دينهم وهي عرفت هذه الدين كان خالع عنهم عرفت يترك الباب والبصر والاكل والشرب والمتاعب كل ده يروح مشكله مع المحافظ على دينهم. لما وصل سيدنا عمار الى القتال قلت له خش المدينه اول حاجه عملها يا اخوانا نعم بس تعالوا نبني مسجد اول حاجه فكان اول حاجه بس كده بتشوف كده اول حاجه اخر الناس صلى مع الوضوء ده درس جميل جدا ان المؤمن اينما وقع نفع اي مكان في الناس نفع الناس. انت النهارده راكب مواصلات تدعو الى الله عن الله سبحانه وتعالى بس دعا الى الله عز وجل ده الكلام ده مش كفايه كاتب الاتوبيس الكونسات الكربية بتاعت ذاك الأول السليف فأنت ما وصلش الله لما حد طلع خيب يعمل ايه؟ يصلى عمو عدين يزيد واحد قال له اصلاح طب من عيد الكونساني قول له زيد تذكرة ثمن التذكرة لبعض الأخ الرئيس حتى فالله أطلع الواحد مش ذاك المهم صرف الرجل وصرف المرأة فوق الأسبيل شايفين المسلمين هو ذاك الإنسان هو ذاك الإنسان بجد راشد خلف المحطة أو اثنين كنت لسه ما قلتلوش معلش بركة يا جماعة وليد الله هذا حصل أبي أمن يكون في السويس عشان دي أمانة. لما قال الكلام ده كل الكلمات في السويس الأصفر وعرفوا إن ده ممكن يكون ولما يرجع عرفوا ممكن يكلم أهل ولما يروح بين الأطباء ممكن يكلمهم برضه بربع جنيه دعوا فيها بس في 100 مصر يمكن يكون أكثر من 1000 مصر صح ده؟ ولو دعا إلى هنا كان له من الرجوع لسه ما انت معاهم طول ان يوم ذلك من وجريك شيء عشان كده قلت اشوف هم هذه يضحوا ايه انت ضحيت ليه؟ انت النهارده محتاج تضحي محتاج تضحي في مرض الكوليرا ضحيت وعملت تسالك في الحسنى وصفاتك يا علا واسمك اعظم وفي افضل عمل عملته في هذا الوجه ان تفرج عنه زي ما حصل معاه مع الثلاثه اللي دخلوا في الله في موقع عمار اول موسم زي ما قلت لك دعاهم الى بناء المسجد لما بنى المسجد عشان عمار سيناصر في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم لكن تعالوا نقف برضه بعد كده طبعا عشان النبي وصلنا بعد ذلك وصلح عمار فرحه شديده في هجره النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت سورة صدرة كده مع المصيبة السنة أو المصيبة الشرفة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على فضل سيدنا عمار بن ياسر. كان جواز الجديد للإسلام الصحيح أن عمار بن ياسر يشوف الكلام ده إيه؟ صرف الدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي من؟ فقال عمار. فقال صلى الله عليه وسلم من حب الطيب المطيب. تجيب لي الكلام ده. عليه الصلاة والسلام. الطيب المطيب. في حديث أيضا قال عنه عند مين؟ رواه أحمد والطبراني والجابر غير صحيح. أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر شيء حدث في دين وزعم. قال خالد فأغلقت عليه بالقول فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي وقال لخالد بن الوليد من عادى عمارا عذاب الله ومن أغضب عمارا أغضب الله. شوفوا دي احنا نقطة العلم يا اخوانا انما لما حد يعادينا ربنا يعادينا هم الاخوان اللي قطعوا فلسطين شكلها لو الامه رجعت الى الله طب رجعت فضلنا انما احنا لسه ما نستحقش اخوانا الامه محتاجه تتربى غربيا زي ما النبع في مرضى اصحابها محتاجين احنا كلنا نتربى والله ممكن يكون اتعاملنا بعض العلم لكن التربيه الحقيقيه لسه لسه محتاجين نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ابن عاد عمارا مع عذاب الله ومن أغضب عمارا أغضبه الله. قال قال فخرجت من عند رسول الله فما من شيء أحب إلي من أغضب عمار فأقيته فرد يعني اعتذر له فرد وعندما تبدأ بسنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغتدوا للذين من بعد من أصحابي أبي بكر وعمر تغتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وعندما تبدأ أيضا بسنة الحدث قال صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار وشك هو. لذلك كما عند البخاري لما جاء عن قمر إلى بلاد الشام لكن أنا سؤال جميل أوي أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله قال عمار أجاره الله من الشيطان فقال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله أن المراد بالوصية على لسان رسول الله قول النبي ومح عمار يدعوه إلى الجنة ويروحكم يا عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشد هو قال ابن حجر فكونه يختار أرشد معناه أنه مجير من الشيطان أي لا سلطان الشيطان عليه. طبعا عند البخاري آخر حديثين في صلاة ابن عمار عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نحمل يعني عند محمد بن مسجد النبي عليه الصلاة قال كنا نحمل عند الإمام المسجد 100 سهم كل واحد شديد هو طول أما عمار فكان يحمل لبنتين لبنتين فتبسم النبي لما رآه ونفض الصحابة عنه وقال وجه عمار تقتله الفئة الباغية هذه تفتكر الكلمة دي عشان لها يعني عودة في آخر فشلة المعمار والحمار تقتله من الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار وفي الأعمار يقول أعوذ بالله من الفتنة لكن أعظم يسمى في أكل الجيوب يسمى الذي وضعه النبي على صدره أنه بشره بأن الجنة تشتاق له حديث رواه مسلم بصحيحه قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وثمان حدث لما احنا نفسنا كتبنا في نفس الصلاة الناس تخش لنا عبارة لا يكفي لا أفهم على الشيء بعدين لما تصدق الجنة تصدق أعلى حاجة في الجنة يعني في ذلك لا فإنه أوصف الشبع حدث مخال فلا على شأن وكله تفجر الرهان سنة وتكفه عشر رحلان جدا فسبحان الله يولاب عقاب يخبر عمار إن عمار في سنة مختلة مش لأسك خذ لا تحب نفسك وكان سنة عمار خذ لي خذ أنا يخذ بس أنجي من عدد خطور من عدد النار من أولي رصير يقول ربنا يسرع سنة يقول لي أنا سأنجي من كل ذلك ده خطر فمن تحب الحامل وتخلى الجنة فقط ثلاث فحق الخمس فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انت من اهل الجنه اذا قلت لي بقى فما ظنك لو قال لك النبي الجنه مشتقه من ذلك من عليك احساسك ليه شكيت طول الايام مسيره القدس سيد عمار يخش غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا اتخذت عمار ابدا عن اي غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم سدد الايه في الشام سيد عمار عايش اعتقد غني أن يكون أصحاب الله إذا عاشوا معناه أصحاب سبس من هدي ومن أخلاقه ومن حلمه وفي كل شيء تعلم الخير كلها على يد النبي عليه الصلاة وجاء اليوم الذي أظهر فيه المسيرة لا بل أظهر فيه الكون كله ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحرم عمار عليه حبه شديدا بعد موت ذلك الحجة أكثر قضاء العرب يعني عمار في موقف عظيم جدا إخواني بعد ما كان قضاء العرب قال عم ابن عمر رضي الله عنهما رايت عمارا يهوذا ينام واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول يا معشر المسلمين امين الجنه تفدون فين مخدمه ناس عايزه كان وانتم مش عايزين كان امين الجنه تفدون انا عمار قياس انظر الي يقول ابن عمر وانا انظر الي وقد قطعت اذنه فكان مقطوعا وحدثت الحرج بأعوابهم والذنب الثاني هو يقول أمين الجنة يتفدون رضى الله عنه وارضاه نور الأيام ونور أبو بكر رضى الله عنه وارضاه ويأتي من بعد عمر بن الخطاب بعد سيد عمر كان ينتقل هنا اللي هو بيمسك رأي المحافظ أو ولد بكر كان ينتقل يعني على أدق ما يكون ليس أمام فكان من بين من التقاعد عمار بن ياسر ولأنه على الكوفة ولما وجع على الكوفة مرة أيام كده وضع احوال الولاد. يعني كل شويه عيب يروح يطمن على احوال الولاد ليه؟ خايف يكون في صدمه واقع على الناس، فعلى طول يقتص من الوقت ويعيب على طول. فالمهم هو راح هناك على الكوفه فسالهم عن عمار، ايه رايك في عمار؟ قالوا له شيء جميل قوي. قالوا له والله ما انت الذي امرته، مش انت اللي امرته علينا، لكن الذي امره علينا هو الله. من كتر العجبه والتواضع في الحلم بقى حاجه ما شاء الله. فقال له عمر لا تقول هكذا، فاني انا الذي امرته، فان كان الذي امرته فان كان ذلك خطا فان الله، وان كان خطا فمن نفسي. رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين. لكن مع ذلك مع عمار بن ياسر ضرب المثل والقدوه بالعفو والعلم والصفح والعدل وكل دور من ذلك الساحه نحن ابدا من المنافقين. كل شويه وخشوا بعمار الى عمر قبل ما يعرف فينا سيد عمر عارف ان عمار ما يعرفش فيه ابدا، وعارف ثقه وغير عمار في ظل هذا الدين، عارف ان النبي عليه قال ما خذل عمار من امرين الا اختار رشد عمر، وعارف ان سيدنا عمر لا يمكن ابدا يخذل. لكن لما كتب الكلام خاف سيدنا عمر على سوء سيدنا عمار، فعزل عمار بهزل يجازل ويوم يسال شو بقى؟ قال له يا عمار اسالك عدونا اياك تعبت مع الناس. فقال عمار لئن قلت ذلك يا امير المؤمنين لقد سالني فيما استعملتني وسالني فيما عبدتني. انا كنت عارف ده وانا عارف ده، انا لم تعدوني ولا حتى اي حد، انا عارف ده انا عارف ده. انا بسوق الشغل بين الحاجه الاجتماعيه ولا كمان اشتغلت مش عارف كل خالص حاجه كده. وهنا نكون فين يا رب؟ وتمر الايام المؤمن عمر تخلص صوت الحلقه ويمر الايام المؤمن عمر وضعها والله الذي كان حصنا حصينا بين السنه والبدعه، ويتولى عثمان ويرد عقبى الخير، ويتولى علي بن ابي طالب، وتاتي الفتنه التي حدثت بينه وبين معاويه رضي الله عنهما، وتنقلنا نحن من هذه الفتنه كما قال الامام الذهبي رحمه الله، فتبيلنا الكف والاستغفار للصحابه، ولا تحب ما شجر بينهم ان اعوذ بذلك، لان الصحابه كلهم في المسؤوليه. كل واحد منهم قام ان يحق معه، فبالك يعني ما اراد منهم احد ان يخالف امر الله لا يمكن، ولا يتصدى الغزه في واحد من اصحاب النبي. يعني هم تفكر ان في واحد من الصحابه كان عايز قبض دنيا ولا حاجه، لا ما كانوا ابدا. ما اراد اي واحد منهم الا وجه الله. ده اجتهد فاصاب فله اجران، والثاني اجتهد فاخطا فله اجر واحد. فلما كانت الفتنه دي كان سيدنا عمر الناس كان عنده 3000 اخوة تذكر الانسة. تخيل سيدنا عايش لحد ما بقى عمره 93 سنة، 93 سنة شوف ابنته ولسه عايز يجاهد في سبيل الله. يعني النهارده لو نقابل مراد الشباب هتلاقي الشاب اللي عنده 30 سنة خالص يقول لك مش قادر يتحرك. ليه؟ مش عارف يسمى مراد الشباب. لا من بعد الناس عن الله ينسى حفاظ ابن حاتم. ابن جرير الطبري كان عنده كام سنه؟ 500 سنه. جمع بعض التابعين ماشيين في مكان سفين يعني، فقفز من فوق صخره عاليه. قال اتفعل هذا وانت شيخ كبير؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعه الله في خلنا فحفظها الله علينا في كبرنا. احفظ الله احفظ على طول. ولكن عمر بن ياسر كان عنده 93 سنه. وطالح حجاز تعليم تعليم تعليم ابي طالب ضد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه الجميع. هو ماشي كان في كلمات جميله قوي سمعها في بعض الطلبه. تصور معنا كان سيدنا عمر وراح مع واحد في السجن جاي. اللهم لو تعلم انه ارضى لك عني لترضي بنفسي من فوق هذا الجبل فاضربت لفعلت. ولو اعلم انه ارضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغسل نفسي لفعلت. وإني والله لا أخاطب إلا أريد وجهك وأنا أرجو أن تخليني وأنا أريد وجهك. وكان سيدنا النبي عليه السلام أخبر عمار بن ياسر بحاجة جميلة أوي. أخبرته إن آخر شرطة آخر حاجة ياخدها من الدنيا شرب لبن. شرب لبن. فلما جاء المقعد طلب عمار بن ياسر ان يشرب شربة لبن. لماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الناس بنسميه الناس ما بيسموش جهاد لان دي في ايدين مسلمين. والقتال كان بين فئتين مسلمين يسمى قتال، اما بين المسلمين والكافرين يسمى جهاد. وان طرفتان من الاثنين اختفى لا الشهاد فقتال. في اول ما بدا القتال دخل عمار مع علي وهو يقول بدات الازفه الجنان في جنة الجنة خلاص. زي ما قال سيدنا جعفر بن طارق: يا حبال الجنة وقمرها طيبة ونافذ شرابها، والقوم نور قد دنا عذابها علي إن لاقيتها صلابها. فين الكلام ده؟ هذا النقطة. يوم كان ماسك الوالد طبعا بعد مقتل سيد بن حارثة، فقطع ذلك اليمنى، فأخذ الرأي بيده اليسرى، فقطع ذلك اليسرى فقطعها بين عضدي فقتلوه وظلمتم بكلمة الترحيب. فقال صلى الله عليه وسلم: لو صح ذلك في المسند إمام أحمد بن حنبل لقتل الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما مع ملكة الجنة. فليه سيدنا جعفر سيدنا عمر بن هاشم من ايه؟ كان كثير جنان قربت وزوجت الحور العين اليوم نرقى حبيبنا محمدا. يا ترى انت قلبك كمان مش سهل يا اخوان النبع السلام محتاجين يا اخوانا محتاجين نحب النبع السلام فعلا من قلوبنا. هو النبع السلام ما يسحبش من سيدنا اخوانا عليه الصلاه والسلام: الذي ما اثرك خيرا الا وقد كان عليه، وما اثرك شرا الا وقد حكمت عليه. وفجاه قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وندب الدماغ الشريفه التي لقاها منها بحب الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتله رجل اسمه ثور القاضيه، ويقال قتله رجل اخر. فلما قتل عمار ايه اللي حصل؟ وقفت المعركه. مين اللي حصل؟ ايه؟ مقصود الفئه الضاغيه. اول ما بدا خلاص الفئه الضاغيه خلاص فتوقف القتال. وكان سيدنا عمار ياسر وجوده مؤشر في المعركة ايه؟ للفئة الباقية. قالوا لو عمار قتل مننا احنا ايه؟ في الشهر الباقية. لو نقتل احنا كده بعرف الموضوع. فلما قتل لقيت وانهم ايه؟ هم الذين فروا على الاخرين. فلما قتل دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص. قال له قتل عمار. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتلهم الفئة الباقية. على طول عمرو بن العاص دخل على مين؟ على سيدنا معاوية رضي الله عنه جميعا. قالوا: يا معاوية. قالوا: ما شاهد. قتل عمار ولا قتل عمار؟ قال: انا مات على ايه حصل؟ قال: انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمار تقتلك الفئة الباقية؟ فقال عمرو بن العاص فقال معاوية: ونحن قتلناه؟ يا الله، بل قتله علي واصحابه لما جاءوا به الى هنا والقوم بين الحنا او بين السوسيه. في الروايه الثانيه ان عمر بن العاص اول ما سمع حتى عمار قال: اشد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان قاتله وسالمه في النار. اما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين ما كان منه الا حمل عمار على الفرس. ودماء عمار تنزف. وتذكر علي بن ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئه الباقيه. فجاء عمار فصلى عليه وصلى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبهذا الموقف اصدرت او اصدر القران على صفحه الصبر لتبدا صفحه النعيم في جنه الحب الرحيم. لما اشتاق في جنه في عمار اجل فلما توفي وقتلت في سبيل الله جل وعلا الآن أوان لأن يلقى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولأن يبدأ نعيمه في جنة الحب الرحيم جل وعلا. احنا موقفنا ايه؟ بعد استعان عمار بن ياسر اللي أسلم كل هذا من أجل نصرة الإسلام، رأى أمه وهي تقتل أمامه فصبر اتباع وجه الإسلام، رأى آباءه وهو يقتل أمامه وصبر اتباع وجه الله، عظم في الله عز وجل عذابا شديدا، فاحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. كان الصحابه يجتهدون في بناء مسجد النبي، كل صحابي ياخذ لبنه لبنه، هو ياخذ لبنتين لبنتين ليوضح النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر لله جل وعلا اخلاصه لحكمته لله جل وعلا. ماذا قدمنا نحن؟ احيانا عملنا اخوانا كان بعض الصحابه قلنا والله انا احرصت انا بقف مع كل حد نفسه مثل الصحابي ناخد منها العزه وعلاقه. لكن في النهايه احنا حتى ايه مع الله؟ احنا قدمنا ايه؟ احنا بنساوي ايه في ميزان الله عز وجل؟ الواحد فيهم لما كان بيموت كان يخسر فعلا في المسلمين وفي الاسلام بموت. لما مات عمر بن الخطاب قال مهيمن لقد مات الحكم الحصين الذي كان بين السنة والبدعة. بموت سيدنا عمر كبرت الشرك. حد يتأخر؟ لكن بعض المسلمين هذا لهم ذلك المسلمين هالسلحة إيه الرحمة؟ لأن بعض المسلمين الآن يعاد الإسلام أكثر من عداء كفار الإسلام. والكفار عمر والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائي ولكن أخشى عليه من أدعيائي. محتاجين يا إخواني محتاجين فعلا الذمة تعلى محتاجين الذمة تكون عالية عشان ربنا يكرمنا الله عز وجل وغراب عنا عشان نرسل نبينا صلى على الحرب وقبض اليدين والشهيد ونحمد الله عز وجل على ان يسر لنا سنه الحديث نقتدي بها في الدورات الجاهليه التي نعيشها في هذا الزمان. محتاجين اخواننا محتاجين نجلس في الصحابه محتاجين نجلس في الصحابه المتشرفه محتاجين نجلس في الصحابه عشان احنا كمان نسال نفسنا احنا ضحينا في ايه؟ عملنا ايه؟ ايه تاثير الله عز وجل؟ لو كان الواحد فينا دلوقتي ووقف بين يدي الله فساله ماذا قدمت لديني؟ قل له ابن اخيك وما الواحد في قدر كان شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. رب خلقتني بشكل نعم خلقتني وانعمت علي واكرمتني وعلمتني كل دوت واحنا في الذهب كل ده يا دوب انت عايش اكل واشرب واربي عيالي وكذا مشكله هو ده الاسلام؟ لا. يا ريت قال الله في نظر مع الله عز وجل عشان نضحك بعمار وفي اسره عمار وعايزين فعلا نصور معلش بطلت عليكم لكن اخليكم خمس دقائق فقط في اختبار ذات الوقت. يا ريت قال الاسره دي اسره اسره مسلمه محتاج ان انت تعد قدرك وقدرك اسرتك كلها عند الله عز وجل بطاعتك لله. قلنا اول ذات رحم الله رجلا قال من الليل فصلى كلمه قال نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله فسبت اخي الصيلات على حبابي قال اني انا من يدعوني فقيها المسلمون مستحيلين عن ربنا مش محتاج حاجه ثم ربنا تكون محتاج حاجه واحد من اهل الدنيا يصدق تعالج الساعه 5 الصبح يتفك تروح على بابها. ليه؟ ترجع نوال ما عندك. هذا ترجع نوال ما عند الله سبحانه وتعالى. بل يدعوني فاجيبا. مش حاجه عن حول ربنا قول يا اخي قول. قوم وصح اهل بيتك، قوم وصح زوجتك، اطلب اللي انتم عايزينه مش عايز فيلا انطق ده. مش هقول لك اطلب فيه بس اطلب فيه وطرح. عايز سياره انطق سياره. عايز تخلي فرصه زي ما عايز تخلي وربنا عز وجل كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يرده صفرا قائلتين من يدعوني فاجيبا هو ربنا محتاج لنا لو ان اولكم واخركم وانسانكم وجناتكم كانوا على ارقى فرد رغم واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء وانسكم وشنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم وما اقام ذلك من ملك شيء من يدعوني فاجيبا من يستغفرني خلاص محدش كده بيغلط من يستغفرني فاغفر له من الى ان اصبح اختم باسم الله وصفه الطيران استاذنكم فيها صف عشان تعرفوا قد ايه السلف الصالح لما ربوا على سنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزمة قصة المرأة وأبو قتادة. أبو قتادة الشامي مش عارف كلام المقدسي لما أخذ نور ولاد المسلمين وعاد في الأرض فسادا مرتدا قام أبو قتادة الشامي فخطب على المنبر ودعا الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعاهم إلى الإنفاق في سبيل الله مش هذه يطلع لي منهم وانتم على المشاهدين فدعا الناس الى الجهاد ولا الانفاق فاستجابوا جميعا بفضل الله بينما هو رجل من الملائكه اذ نادته امراه قالت يا ابا قدامه السلام عليك لم يرد المره الثانيه لم يرد المره الثالثه قالت السلام عليك يا ابا قدامه ما هكذا الحال الصالح فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وانت تتكلم وتحض الناس على الجهاد في سبيل الله فاحببت بهذا الكلام حتى لم قلبي فأردت أن أنال ثواب المشاهدات في سبيل الله فبحثت فما وجدت مرضى عندي من ضفيرة الشعر فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرضك في سبيل الله وعند رمح المخدش العين لكن مرضى يعني اتصرفت كده من باب العملية الدنيا فطبعا طبعا هو لم يقبل ولكن يكون تبسم وقال سبحان الله المرأة الله بتطير في الشعيرة لأجعلهما لجاما للفرد في سبيل الله والله إنها لبشاء النصر طالما فلما أطرق في الأرض الثاني وانصرف للجهاد في سبيل الله اعترف الرجل الخفي والخبير فقال يا أبا خدام السلام عليكم قال وعليكم السلام قال سألتك بالله جل وعلا أن تشهدني في الجهاد في سبيل الله كل فرد هذه الأرض قال أنت صغير فطأت الخير ولا تستطيع أن تسقط ولا تحمل السلاح قال سألتك بالله فلقد قتل أبي في العام الماضي وقتل عمي في نفس العام واليوم أمي تقدرني هدية لله ولا تحط هدية لله فقال الرجل أجل أجيبك في الجهاد في سبيل الله بشرط واحد قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة قال لك ذلك يا أبا خدام قال أبو خدام المنصرف معه الصغير الصغير وكان يقتلنا في الطريق فيعد لقطة العار والسلام والشراب والفراش قال وفي لحظة من الأحضار لا الطفل يعد لنا طعام العشاء فلما انصرف انصرف ومشيت عليه فلما دعت اليه وجدته قد طرق نارا ووضع الصدر على النار ثم نام لجوار الله فانصرفت اليه فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يطير فقلت له يا فلان ما الذي حملك على ان تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك اشكرني قال انت امر بيني وبين ربك قال اسالك بالله جل وعلا ان تخبرني ما الذي حملك على ذلك فقال له فلان يا ابا قدامه فقد احتسبت لي امي عند الله عز وجل وقدمت لي هديه فلما كنت في تلك اللحظه رايت وكان القيامه قد قام وقد رجع الجواب وصبرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد امر الله ملائكته ان يدخلوني جنته فلما دخلت الجنه نظرت فاذا انا بناقه عصره من الحور العين فلما نظرت اليهن وجدت واحده في كل تشير الي وتقول هذا زوج مرضيه هذا زوج مرضيه فقلت لها وما المرضيه قالت الا تعلم من المرضيه قلت لها قالت انها زوجتك في الجنه هل تريد ان تراها قلت اجل قال انها في ذلك الفضل قال فطرقت على ذلك الفضل ففتحت فاذا انا بحمار والله يا ابا قدامه لولا ان الله لم يكتب عليك العمى في الجنه لعمي بطني من شده نور وجهها ولولا ان الله لم يكتب علينا الجنوح في الجنه لجن عقلي من جمالها قال فلما قلت لها انت المرضيه ولا تشد يا حبيبي انا اتوقع لك في حضور الجنه منذ 50 عام قال فلما مددت يدي اليها قالت لا ابعد الله عنك الخلا والفجور موعدني معك غدا بعد صلاه الظهر في جنه الرب الرحيم المقبول فقال له ابو قدامه والله انك لبشرى قريش فلما شاء اليوم الثاني بعد صلاه الظهر كما حدث في الحضور نفس الموعد لما جاء موعد الجهاد في الروم بدأ بعد صلاه الظهر فتقدم الغلام وقال يا ابو غلام سالتك بالله ثلاثه اشهر ماذا تضيعها قال والله لا تضيعها فاخذ ثلاثه اشهر ووضعت سهما في كلب القوس وقالت السلام عليك يا ابو غلام فضرب سهما فقتل روميا ضرب الثاني فقتل روميا ضرب الثالث فقتل روميا فانتبه له الروم فضربوه باسهم فقتلوه فلما سقط الرضيع فقد نادف الدماء بالشريفه التي تحركت شوقا لنصره دين الله جل وعلا رمى ابو قدامه يمسك فضل فلان وهو يصرخ ويقول يا غلام لا تنسى الوصيه لا تنسى الوصيه فما الله لم انساها يا ابا قدامه وسنشفع لك عند الله يوم القيامه والله يا ابا قدامه اني لانظر الى الرضيه في قبلها الان في الجنه واني لانظر الي واليها معك في ذلك الصبر والله يا ابا قدامه لقد تقرا لعفة دين الله جل وعلا. قال أبو غلامة: فلما انتهى الجلاب رجعت إلى قرية تلك المرأة فبحثت عنها فوجدت طفلة صغيرة فقلت لها: هل تعلمين دار فلان؟ قالت: أجل، إنها أمي. فلما ذهب إليها خرجت الأم التي فقدت زوجها وفقدت ابنها، قالت: يا أبتهم، أجدت معجلت أمجدت مبشرة يا أبا غلامة، أمجدتني بالعداء أمد بشرة؟ قال: فقلت لا، وما العداء وما البشرة؟ قالت: إن جدت لتخبرني بأن ابني قد مات مبتلا غير مقبل فهذا والله العذاب، وإن جدت لتخبرني بأن ابني قد مات مبتلا غير مقبل فتلك والله البشرة. فقال: والله إنها البشارة. قالت: ما علامة ذلك؟ قال: هذا خبيث مضمر بدم الشهادة، وقد قال لي: والله يا أبا غلامة، إن الله قد لقط هدية أمي. فقلت: تلك الأمانة، وأرسلها إليها وقل لها: موعدي معك غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما سمعت الفتنة الصغيرة خبر موت أخيها سقطت ميتها، ونظرت الأم المسكينة إلى ابنها الذي مات وابنتها التي ماتت بالدور تحت وقالت: اللهم لك الحمد أنك لم تخرج من نفسي نفسك يا بارج أكثر. يا لها من مخلص عرفت قدر ربنا وعرفت قدر سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن أحد من هؤلاء احتاج والله إلى مراجعة، احتاج إلى وقف مع الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قدموا أعمالكم قبل أن تنزع عليه، وتجهدوا للأرض عرضا، قد يكون في يوم أو غدا أو بعد غد، لا تدري متى تلقى الله، فإذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا، لا تلقى ربك عز وجل خائنا، بل لا بد أن تلقى الله وقد اطمئنت على الدين، وقد أتيت بالسائر كما أراد الله، وكما أرادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اغفر عيوبنا واغفر ذنوبنا، والحمد برحمتك الواسعه، ارحمنا جميعا اذا دخل علينا مات الموت، ارحمنا اذا انقطع منا الصوت، ارحمنا اذا وضعنا تحت التراب، وانصرف عنا الاهل والاحلام، وانصرف عنا الاهل والاحلام، فلن عودنا سواك يا رب العالمين. اللهم امر الثغرات، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، غير وجوهنا يوم العرض عليك، غير وجوهنا يوم العرض عليك، ابقنا من حوض النبي شربة أنيئة مليئة، لا غرض بعدها أبدا، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، غير ضراء وضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة أخبتنا إليك غير مسلمين ولا مبدلين ولا مفرطين. اللهم احشرنا في سورة الموحدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.